الله يكرمك يا مولانا. الله يا ابو انور الله عليك الله يرحم حق شحان. الله الله الله الله يا عم فاستجب ما له فكشفنا ما به What is my Oh, my God. لا يا عم you. وَذَكَرِيَّا

سلم يا رب سلم. Come on. والله يا فنان شيخ محمود يا شيخ محمود يا عم الحاج من الذين صبروا تمام تمام يا عم لا يحزنه الفزع جمال ده يا باشا الله عليك الله يكرمك يا مولانا الله الله الله الله الله صوت ملائكه ده يا مولانا والله هذا يومكم الذي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب الله يا فنان الله الله الله الله يا فنان يا حالك يا مولانا الله اكبر الله الله الله الله الله الله يكرمك يا مولانا وعطتنا علينا يا سلام كمان يا مولانا كمان وعطتنا الله أكبر. الله الله الله الله الله الله. ربنا يحميك يا مولانا، ربنا يحميك. وعدا علينا والتجليات الربانية والنفحات القرآنية. عشوا مع القارئ الكريم الذي شنف الآذان بآيات رب العالمين. لقد أفاض رب العالمين على القارئ الكريم فطغت الآذان واهتزت القلوب ولانت الجلود ودمعت العيون من آيات الوهم بالليالي. عشوا مع صاحب الاداء المتميز احكاما وتلاوة وتجويدا، كثير من سفراء القرآن الكريم وقارئ لدعوة التلفزيون العربي وعضو اتحاد نقابة القراء بجمهورية مصر العربية، فضيلة القارئ شيخ محمود الشحات محمد انور. في هذه الايات البينات التي تليت على اسماع حضراتكم وقد صاحبتنا الهندسه الصوتيه لصاحبها الاستاذ محي عطيه صاحب الهندسه الصوتيه في هذا اللقاء القراني، ونقل لحضراتكم من داخل مخازن الفراشه الكبرى تحت قياده الحاج وهبه محمود البشنيني المقيم ببشنين، وتلألا المكان بأنوار الحج شحت إمام المقيم بالسنبلاويه. الخدمات الفندقية في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك تحت قيادة شاولاتيات المقيم بإقوى مركز ديار نجم. هذا اللقاء القرآني يا المستمع الكريم عيشنا القارئ الكريم مع الأنبياء التي نزلت على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة تكريم الوالد الكريم الراحل عم الشيخ محمد محمد حسن عميد عائلات ابو حسن وزكرته. فقد جئنا جميعا لكي نقدم واجب العزاء الى اسرة الكريم الراحل. فلسنا العاملين بادارة الشباب اعتقدتم الى الاستاذ زهاب محمد حسن، وباسم العاملين بالاداره الزراعيه اعتقدتم الى الباشمهندس نشأت محمد حسن، كما لا اعتقدتم باسم القطاع الضرائب العامه بمحافظه الشرقيه الى الاستاذ ناصر ناجي، عضو مجلس المحلي وامين الوحده الاسريه والى الاستاذ محمد رمضان المدير العام للضرائب العقاريه وحاله العزاء باسم الطب البيطري الى الدكتور رشاد فوزي حموده. هذا اللقاء القراني يا اخي المستمع الكريم الذي اسال الله العلي القدير ان يتقم بالكريم الراحل بواسع رحمته وان يجعل قبره روضه من رياض الجنه وان يسكنه فريح جناته. اخي المستمع الكريم باسم السادة الأئمة والعلماء الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء إلى أسرة الكريم الراحل، ولكننا سنعيش مع تلاوة قرآنية طيبة مباشرة.